بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الشركة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله في صلة ما سبق من تقرير حكم الوكالة في المال وما تدخله النيابة، يقول: صلة لما تقدم، وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فالمقصود بهذا هو الإشارة إلى ما أسلفناه في الكلام على الوكالة، أن الشيخ قارنها مع الشركة من أجل أن مبنى الشركة بين الناس في الأموال على التوكيل كما سيظهر. فاشتراك الناس يقع على نوعين: إما أن يكون اشتراكا في الاستحقاق، وإما أن يكون اشتراكا في التصرف. ونعني بالاستحقاق أن يكون يستحق نصيبا في شيء، مثل شركة، مثل تشارك الورثة فيما ورثوه، فهذه شركة لكن ليست في التصرف، وإنما شركة استحقاق. كل واحد منهم له نصيب فيما هو شريك فيه، لكن يده مطلقة في نصيبه، أما في نصيب غيره فيده يد أجنبي ليس له أن يتصرف في نصيب غيره. ولذلك هذا النوع من الشركة اللي هي شركة الاستحقاق ليست مقصودة بالكلام هنا. المقصود بالكلام النوع الثاني اللي هي شركة التصرف، يعني يشتركان في التصرف في شيء معين، يشتريانه فيبيعانه ويربحان فيه، أو ينميانه أو يعملان فيه، أو غير ذلك من أنواع التصرفات. في هذا النوع من الشركة اللي هو شركة التصرف، يكون الشريك يتصرف في نصيبه هو بحكم الملك، ويتصرف في نصيب شريكه بالوكالة. ومن ذلك دخلت الوكالة في هذا الباب. فأنت إذا كنت شريك مع شخص في رأس مال تتجران فيه، لك أن تتصرف في رأس المال كله، النصف منه أو قدر نصيبك منه تتصرف فيه بحكم الملك، ونصيب شريكك تتصرف فيه لأنه أذن لك في ذلك بحكم كونك شريكا معه فيه. وهذا يبين كما قلت أن كلامنا هنا على شركة التصرف وليس على شركة الاستحقاق، فإن لشركة الاستحقاق أحكاما هي في الغالب أحكام ليست مختصة بها، وإنما يعرف حكمها من معرفة أبواب المعاملات الأخرى. إذا علم هذا، فإن الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث القدسي للدلالة على مشروعية الشركة، وهو إن كان حديثا ضعيفا لأنه مخرج في سنن أبي داود من طريق رجل يقابله أبو حيان التيمي عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه هذا لا يعرف، فالإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح، وهو أن الشراكة بين الرجلين جائزة، وأنهما إن كانا متشاركين في شيء بالصدق والأمانة فإنهما موعودان بالخير والبركة. وهذا معنى قوله في الحديث أنا ثالث الشريكين، يعني أنا معهما بالبركة في المال والإعانة على الحلال ما داما متشاركين بالصدق والأمانة، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. ويدل على صحة هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال في المتبايعين إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وهذا عام في أنواع البيوع كلها بما فيها الشركة، ودل على جوازها القرآن والسنة والإجماع. فجواز أصل الشركة لا خلاف فيه، وإنما اختلف العلماء في بعض الأنواع أو في شروط بعض الأنواع. أما من حيث الجملة كون الناس يتشاركون فيما يملكون وفيما يتصرفون فهذا بإجماع، وفي القرآن وإن بعض الخلطاء وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فالخلطاء في الآية هم الشركاء، وتشارك النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه وأقر شراكة الصحابة فيما بينهم، فهي في الجملة إجماع. تتعلق بها بعض الأحكام يبينها الشيخ رحمه الله فيما سيأتي. فذكر أولا أنه إذا ثبت أن أصل الشركة جائز، وتقرر معنا فيما سبق الأصل الكبير في المعاملات، وهو أن كل معاملة ليس فيها ظلم أو غرر أو ربا فالأصل أنها جائزة. مجموع هذين يدل على أن الأصل في الشركة بجميع أنواعها أنها جائزة، فكل نوع من أنواع الشركة ادعى شخص أنه غير جائز فإنه يطالب بالدليل، ما لم يثبت النهي عنها فهي جائزة. فإذا الشركات بكل أنواعها جائزة، وقولنا بكل أنواعها نقصد الأنواع الخمسة التي سيبينها الشيخ رحمه الله فيما سيأتي. مبنى التشارك في التصرفات كله من حيث الجواز والمنع على قاعدة واحدة بينها الشيخ رحمه الله بقوله يكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. إذن التشارك في الأصل جائز، لكن لا بد من شرط أساس في جواز التشارك، وهو أن يكون متشاركين فيما يرجع عليهما بالربح وما يدخل عليهما من الخسارة. فإذا تساويا في أصل ما يدخل عليهما من ربح أو خسارة فهذا شرط الجواز، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الربح جزءا مشاعا معلوما والخسارة من رأس المال بقدر نصيب كل واحد منهما فيه. فإذا ربح لا بد أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما، نقصد بمشاع يعني أنه نسبة مئوية، العلماء يعبرون بالجزء المشاع، نحن نعرفه الآن بالنسبة المئوية فهي الجزء المشاع. لما يكون بينهما شراكة يقول له أنت تأخذ 50% وأنا 50%، هذه نسبة مئوية، وإن شئت أن تستعمل الجزء المشاع تقول له لك النصف ولي النصف، فالنصف والثلث والربع هذه أجزاء مشاعة، و50% و30% و20% و15% هذه نسب مئوية والمعنى واحد. فإذا كانت الشراكة بينهما على هذا في الربح فهو جائز، وكل ما اتفق عليه جاز. قد يتفقان على أنها بينهما نصفين، وقد يتفقان على أن لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين، أو لأحدهما الربع وللآخر ثلاثة أرباع، أو غير ذلك من أنواع القسمة، فكله جائز. فإذا كان جزءا مشاعا وفي نفس الوقت هو معلوم هذا هو الجائز. إذا اختل أحدهما فإنه لا يصح، فلو كان جزءا لكنه غير معلوم بحيث يقول لك نسبة في الربح لكن لا يحدد له هذه النسبة 10% ولا 20% وأكثر وأقل، فهذا لا يجوز لأنه جهالة وغرض. إذا عينه لكن لم يعينه بالجزء المشاع أي بالنسبة، وإنما عينه بالقدر، يقول له نحن شريكان وأعطيك في كل شهر 2000 دينار، أو أعطيك في كل صفقة 2000 دينار، يكون هذا أيضا محرما، لأنه قد يشاركه على أنه له في كل شهر 2000 دينار، ثم هو قد يربح ما هو أكثر بكثير، تكون 2000 دينار نسبة قليلة جدا من الربح فيغبن بذلك شريكه، وقد يحصل العكس، هو قد يخسر أو يربح أقل من 2000 دينار وشريكه يأخذ الألفين كاملة فيكون ذلك غبنا له هو. حتى يكون هنالك عدل بينهما لا بد أن يكون الربح بالجزء المشاع. أما الخسارة فلا بد أن تكون بقدر نصيب كل منهما في رأس المال. فإذا تشارك لو اشترط أحدهم واشترط أحدهما على الآخر أن الخسارة عليه وأن على الثاني وأن رأس المال عنده يبقى موفورا لا يكون جائزا. يقول له جيب 100 مليون وأنا نجيب 100 مليون ونتاجره لكن الخسارة عليك لا يكون جائزا. لا بد أن تكون الخسارة بقدر نصيب كل واحد في رأس المال. جابوا 100 100 إذا خسر هذا ينحي إذا خسر مثلا 5 ملايين نصف الخسارة على هذا ونصف الخسارة على هذا. إذا كان شريكين واحد جاب ثلث رأس المال والآخر جاب 2/3 فما خسره يقسم بينهما بالنصيب. اللي خسر اللي جاب من رأس المال 2/3 يكون مقدار الخسارة من ماله 2/3 والذي له في رأس المال 3 يكون مقدار الخسارة من رأس ماله 3 أيضا. فبهذا تكون الشركة قائمة على العدل ولا يغبن أحد منهما. فسواء ربح ولا خسر يكونان على التحقيق والحقيقة والعدل شريكان في الربح وشريكان في الخسارة. وهذا هو معنى كونهما شريكين. لو اشترط أحدهما على الآخر شرطا بحيث أنه يدخل عليه من الربح أو يدخل عليه أو يضمن أو يأمن من الخسارة أكثر مما هو على صاحبه فإن هذا يكون شرطا مفسدا لأصل التشارك في المال. وهذا يجهله كثير من الناس ممن يشترطون على بعض المتعاملين أنواعا من هذا. فبعض الشركات مثلا يطلبون من المتعاملين رؤوس أموال ويقول له عندك كذا وكذا في كل شهرين تدخل معنا شريكا في تجارة ولك كذا وكذا من المال كل شهر. هذا يكون غير جائز. يؤاجره سيارة يعطيه سيارته ليعمل بها ويقول نعطيك سيارة تعمل بها تعطيني 200 ألف اليوم. هذا كذلك غير جائز. له أن يتفق معه على نسبة مشاعة لأنه هذا قد يروح يعمل يوما كاملا ما يربحش 2000 دينار فبأي شيء أنت تأخذ عليه 2000 دينار هذا غير جائز. لكن يشترط ما يناسبه يقول له أعطيك السيارة تعمل بها واش تربح من أو الشاحنة يتعامل بها أيضا ليديه الشاحنات نقل البضائع ونقل السلع مواد البناء وغير ذلك. يقول له نعطيك شاحنة ولا السيارة لكن واش تربح في اليوم نقسمه 3/3 لي وثلث لك وثلث للسيارة ولا للشاحنة. هذه شركة جائزة. إذا اشترط عليه مقدارا معينا من المال ليس جزءا مشاعا فإنه يكون مفسدا للشركة مبطلا لها ويستحق العامل أجرة مثله وتبطل الشركة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فدخل في هذا شركة العنان وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة. نعم. إذن الشيخ رحمه الله يقول إن الشركة بكل أنواعها جائزة. فدخل في ذلك أي في هذا الأصل الذي قرر وهو جواز كل أنواع الشركة الأنواع المذكورة اللي هي أنواع الشركة 5 كلها جائزة. وإن كان كما قلنا بعض أهل العلم قد يمنع بعضها أو يشترط بعض الشروط في بعضها، فالأصل العام هو أنها جائزة كلها. هذه الأنواع التي الأصل فيها جميعا أنها جائزة هي من حيث الجملة 3 ثم تخرج تفصيلا إلى 5 نقسمها تقسيما عاما إلى 3 ثم 3 تصير 5. فهي إما أن تكون شركة في الأموال، وإما أن تكون شركة في الأبدان، وإما أن تكون شركة في الوجوه. شركة الأموال واضحة سنتكلم عليها، وشركة الأبدان معناها أنهما ليس لهما رأس مال لكن ليشتركان فيما يعملانه بأبدانهما. كان يكون هذا نجار وهذا نجار، يقول له نؤجر محلا معا، إذا جانا عمل عملناه تعمله أنت وأعمله أنا أو يوما أنت ويوما أنا، وش نربح من هذا العمل نقتسمه على حسب ما يتفقان، إما نصفين ولا ثلث ثلثين مثل ما ذكرناه. فهذه شركة أبدان وهي جائزة كما سنقرأ كلام الشيخ. والنوع الآخر هي شركة الوجوه، وسميت شركة الوجوه لأنهما لا يعملان بأبدانهما ولا بأموالهما، وإنما يتشاركان فيما يأخذانه في ذمتهما بالوجوه، يعني بثقة الناس فيهما، يروحوا للسوق ويشتريان بالدين، الناس تعرف أن هذا وهذا شريكان وهما أمينان، يشتري هذا بالدين أو يشتري هذا بالدين، ويروح كل واحد منهما يبيع ما اشتراه أو يبيعان ما اشترياه معا، فهما شريكان فيما يربحان. فهذه أيضا جائزة، وإن كان من أهل العلم من يمنعها يقولون إن فيها نوعا من الغرر، لكن الأصل كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها جائزة. إذن هذه شركة الوجوه. ثم شركة الأموال اللي بدأنا بها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون شركة في الأموال بحيث يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، فهذه تسمى مضاربة، يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، يقول له هاك مال معين، مقدار معين من المال تعمل فيه، إما أن يحدد له نوع العمل، كان يقول له تعمل مثلا في تجارة البز، تجارة القماش، أو في تجارة السيارات أو غير ذلك، ويتفقان على الربح، فجائزة بالشرط اللي ذكرناه، وهو أن يكون الربح بينهما جزءا مشاعا، وأن يكون الخسارة من رأس المال. ما دام أن رب المال واحد فإن الخسارة كلها ستكون عليه، والآخر إن ربح فهو شريك بحسب النسبة اللي اتفق عليها مع صاحب المال، وإن خسر فقد خسر جهده، هذا يخسر رأس المال وهذا يخسر جهده ووقته الذي ذهب هباء. هذه المضاربة. أما إذا اشترك في شيء معين كل واحد منهما له المال وعليه العمل، فهما شريكان في شيء معين وكل واحد منهما له المال وعليه العمل، أو له واحد منهما له المال والعمل والآخر المال فقط، أو واحد منهما له المال والعمل والآخر العمل فقط، هذه الصور كلها ما دام أنهما مشتركين في شيء مخصوص، كان يقول له تعال نشترك في هذا المحل نعمل تجارة كذا وكذا، ويكون كل واحد منهما له مال آخر أو أملاك أخرى ينفرد بها، ليس هو معه شريك فيها، فهو يشاركه في ماذا؟ في شيء مخصوص فقط، تجارة معينة أو محل معين أو سيارة معينة، هذه تسمى شركة عنان، شركة عنان، مأخوذة من كلمة الفعل عن له يعن، إذا عرض للإنسان أن يفعل شيء يقال عن له كذا، فعن أي اعترض، فكأن كل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبه في هذا الشيء المخصوص. وبعضهم يقول مأخوذة من عنان الفرس، لأن عنان الفرس له حبلان يمسكان رأسه وهما متساويان، كل واحد منهما يعانن الآخر أي يعارضه ويساويه، فهما مستويان في الشركة في ذلك الشيء المخصوص. ونقول لا بد أن تكون شركة في شيء مخصوص ليخرج لنا منها النوع الثالث، وهو إذا كان شريكين في كل شيء، يقول له كل ما تملكه وكل ما أملكه كل ما تشتريه أو أشتريه فنحن فيه شركاء، فهذه شركة المفاوضة، بحيث أن كل واحد منهما يجعل للآخر تفويضا مطلقا في التصرف، فيكونها تكون ذمتهما واحدة، بحيث أنك أنت تعلم لما يشتري منك هذا وأنت تعرف أنه شريك بينه وبين الآخر فوض، فإنك تعتبر نفسك أن لك دين على هذا وعلى هذا معا، ولك أن تطالب هذا كما تطالب هذا، وإذا باعك شيئا فأنت تعلم أنك اشتريت من هذا أو من هذا، فمالهما واحد وهما شريكين في كل شيء. هذه أيضا منعها بعض أهل العلم لأنهم يقولون أنها فيها غرر، والقاعدة والأصل الذي قرره الشيخ الجواز. فإذا هذه خمسة، ثلاثة منها شركة في المال وهي المضاربة والعنان والمفاوضة، والاثنين الباقيان شركة في غير المال وهي شركة الأبدان وشركة الوجوه. فهذه خمسة أنواع. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله لننظر هل فيه شيء من القيود أو الاحترازات. يقول الشيخ رحمه الله شركة العنان وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، لكن احنا قلنا لابد من قيد إضافي من كل منهما مال وعمل في شيء مخصوص، لأن هذا هو ضابط الفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة، أن يكون في شيء مخصوص أو في شيء عام. قال وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، هذا تكلمنا عليه. وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، يعني ليس لهما مال ولا عمل، فهما يقترضان أشياء في ذمتهما، الناس يثقون فيهما فيبيعون لهما أو يعطونهما السلع دينا فيربحان، ثم يرد رأس المال إلى صاحبه أو يدفع السلعة ثمن السلعة إلى صاحبها ويقتسمان الربح بينهما. وشركة الأبدان يقول الشيخ هو أن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. فأفادنا بهذا أن شركة الأبدان تقع على نحوين اثنين. فالنحو الأول منها النحو الأول من شركة الأبدان أنهما يشتركان فيما يكتسبانه، قال من المباحات. كلمة المباحات هنا المقصود بها الأشياء التي ليس فيها ملك لشخص معين، أشياء مشتركة بين الناس، مثل الحشيش الذي يكون في السهول التي ليست مملوكة لأحد، والحطب الذي يكون في الغابات، والماء الذي يكون في الأنهار وغير ذلك، والطين والحجارة التي تكون في رؤوس الجبال، هذه أشياء مباحة يشترك فيها الناس جميعا. قد يذهب بعض الناس يحتطب من الغابة حطبا ويذهب ليبيعه، يذهب إلى الغابة مثلا فيبحث عن العسل أو يبحث عن بعض الأشجار المثمرة التي ليست ملكا لأحد ويقطفها ويروح يبيعها في السوق، هذه تسمى مباحات. فالمباح في هذا الباب مش المباح الذي هو الجائز، المباح هنا ما أبيح لكل ما أبيح بين عموم المسلمين على التشارك فيه، فكل واحد من الناس شريك فيه، وهذا نوع من أنواع الأملاك له حكم ستأتي قاعدته بعد قليل. هنا يقول لنا الشيخ إذا اشترك في مثل هذا، يقول له تعال نتفرق في الجبل نبحث عن العسل مثلا، العسل الطبيعي، فما وجدته أنت أو وجدته أنا، أو نبحث عن الكمأة اللي هي نسميها شامبينيو، قد يتفرقان ويبحثان، أو نذهب إلى البحر ونصطاد، فسواء رفعت أنت أو رفعت أنا، وش تخرج أنت وش نخرجنا، نحن فيه شريكان، هذه شركة في المباحات. يقول له تعال نذهب إلى مكان معين ونبحث عن كذا، بعض الأشياء ربما تكون ممنوعة مثل المرجان مثلا أو الذهب، تنقيب عن الذهب، ونحن شريكان في ذلك بغض النظر عن كون هذا ممنوعا من جهة الدولة أو غير ممنوع، من جهة الحكم الشرعي هو جائز، فهما شريكان فيما يكتسبانه من تلك المباحات، هذا معنى كونها مباحة. النوع الثاني أو النحو الثاني من شركة الأبدان لا يشتركان فيما يلتقطانه أو يكتسبانه من المباحات، وإنما في الأعمال، مثل ما ذكرنا مثال النجارة، يكون اثنين صانعان بناءان ولا كهربائيان أو دهانان أو غير ذلك من الحرف، ويتفقان على أنه كل عمل يجيك تعمله أنت أو أعمله أنا، أو نتشارك في عمله، أو تعمله أنت يوما وأنا يوم، فنحن شريكا. هذا يفعله كثير من الناس، تروح إلى محل مثلا تصليح السيارات تلقى اثنين، أنت عملت عند هذا أو صلحت لك هذا، اليوم تلقى هذا وغدا تلقى الآخر، وهما شريكا، كل ما يعمله أحد منهما فهما شريكان فيه، فهذا جائز. وإنما نص الشيخ رحمه الله على الصورتين لأن كل واحدة من الصورتين خالف فيها بعض العلماء، صورة التشارك في اكتساب المباحات هذه خالف فيها الحنفية، وصورة التشارك فيما يتقبلانه من الأعمال خالف فيها الشافعية، والصواب ما نص عليه الشيخ رحمه الله من جواز النوعين، وهو أيضا مذهب كما هو مذهب أحمد هو مذهب مالك رحمه الله. النوع الخامس شركة المفاوضة، قال الشيخ وهي الجامعة لكل ذلك، قلنا هذه بحيث يجعلان ذمتهما واحدة ويتشاركان في كل ما يربحانه، فيقول الشيخ رحمه الله إنها جائزة كذلك. فإذا هذه هي خمسة أنواع الشركة وكلها جائزة على ما وصف الشيخ رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. نعم، هذا انتقال حسن جدا. فإن الشيخ رحمه الله لما بين القاعدة التي عليها مبنى التشارك في التصرفات، وهي أن يكون عليهما عدل في الربح والخسارة، بحيث لا يدخل على أحدهما ظلم ولا غرر، لأنهما إذا اتفقا على كما قلنا على ربح معين قد يكون عليهما غرر، واحد يربح والآخر يربحان مثلا هذاك الجزء المشاع أو الجزء المقدر فيأخذه أحدهما، كما قلنا مثلا في شركة المضاربة يقول لك مثلا يعطيه مال ويقول تعمل لي فيه كذا وكذا وأشترط عليك أني نعطيك 5 ملايين في الشهر مثلا، ما يقولوش نصف أو ربع أو ثمن، هذا قلنا أنه غير جائز، لأنه يدخل غررا أو ظلما على أحدهما، قد يربح أكثر من ذلك بكثير، فيكون هذه الخمسة شيء قليل جدا بالنسبة إلى ما ربحه، وقد يكون العكس، قد تكون في الشركة خسارة فالآخر يخسر من رأس المال ويزيد يدفع الراتب، فهذا غير جائز. أيضا لو شرط أحدهم عن الآخر ما يؤدي إلى هذا، كان يقول له أنا لي ربح هذه السلعة وأنت لك ربح هذه السلعة، يروح يشتركان في شيء ويقول له أنا يكونان اشتريا نوعين من السلع، كان يتشارك في قماش مثلا ويكون فيه نوعين من القماش، يقول له فائدة هذا النوع لي وفائدة هذا النوع لك، هذا غرر، لأنه قد تكون فائدة هذا النوع أكثر، وقد أحدهما يباع والآخر لا يباع، وقد أحدهما يسرق ويذهب أو يحترق والآخر يبقى، إذن هذا نوع من الغرر. الشيخ رحمه الله من تقرير هذا القاعدة انتقل انتقالا قلنا حسنا جدا إلى مسألة المساقات والمزارعة. والمساقات والمزارعة هما نوع من الشركة في شيء مخصوص، بحيث يجي في المساقات يشاركه على مساقات الشجر، وفي المزارعة يشاركه على زرع الثمر، ولهذا هذه سميت مساقات وهذه سميت مزارعة. مساقات الشجر يكون الشجر المثمر يقول له نعطيك هذا البستان فيه كذا وكذا شجرة، أنت تقوم على سقيه ورعايته، وش يخرج منه من الثمر نحن فيه شريكان بالنصف ولا الثلث ولا الربع وغير ذلك. والمزارعة يزارعه على الحب والبقول والخضر وغير ذلك، يقول له هذه الأرض زرعها كذا أو زرعها ما شئت، وما خرج منها نحن فيه شريكان، يعطيه مثلا فدان من الأرض يقول له تزرعه جلبانة مثلا، فما خرج منها النصف بيننا. فإذا كان العمل بينهما أن يسقي الشجر هذه نسميها مساقات، وإذا كان العمل بينهما أن يزرع الحبة وغيره هذه نسميها مزارعة، وكلاهما جائز لأنهما من أنواع الشركة التي تقدمت، وحاجة الناس تقتضي جوازها، فإن الإنسان قد يكون عنده أرض ولا يستطيع أن يعمل فيها، وآخر قد يكون يحسن الفلاحة لكن ليس عنده أرض وليس عنده مال، فمصلحة الناس تقتضي التشارك كما أن مصلحتهم تقتضي التشارك في الأموال، واحد يكون عنده مثلا محل وما عندوش تجارة يتاجر فيه لا يحسن التجارة، والآخر يحسن التجارة ما عندوش المحل والمال، فيتشاركان هذا يجيب ما عنده والآخر يعمل بما يحسن، فهذا منتفع وهذا منتفع، إذن مصلحة الناس تقتضي جوازها، لكن لا بد في ذلك من أن تكون مبنية على العدل، وأن لا يكون فيها ما يدخل على أحدهما ضررا كما سنرى في الأحاديث التي سيأتي بها الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع. نعم، الماذيانات هي الجداول الأنهار الكبار، والجداول هي الأنهار الصغار. قال: فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. ولذلك زجر عنه، الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أوله يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك زجر عنه، والشيخ لما اقتطع أوله يظهر أنه مبني للمجهول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. نعم، إذن يقول رافع بن خديج رضي الله عنه وهو عليه مدار الحديث هذا في هذه المسألة وله طرق وروايات كثيرة، لكن رافع بن خديج رضي الله عنه كان من الأنصار، من قبيلة كانوا أكثر الناس عقارا في المدينة، ولذلك كانوا أهل معرفة بهذا النوع من الإجارة. يقول إنهم كانوا يؤاجرون على طريقة بحيث أن أحدهما أحد المؤاجران يشترط على الآخر مكانا معينا يؤاجر لهما على الماذيانات وأقبال الجداول، يعني يجي إلى النهر، ومعلوم أن النهر يكون في حافتيه من الخصب ما ليس في الأماكن التي تكون بعيدة عن الحافة، فيقول له أنا أؤاجرك هذه الأرض، لكن ما ينبت في الحافة، ما ينبت على الماذيانات لي، وما ينبت في أسفل الأرض لك، وكذلك في أقبال الجداول الأنهار الصغيرة، يقول له ما في أعلاها لي وما في أسفلها لك. يقول رافع بن خديج فيهلك هذا ويسلم هذا، يعني فيها غرر، قد المكان الذي اختاره صاحب الأرض اللي هو أعلى الجدول قد يكون يأتي بثمر كثير والآخر يأتي بثمر قليل، فيكون ظلما على رب على العامل، وقد يحصل العكس، المكان الذي اختاره هو يهلك، يجي ماء كثير فيتلفه، والمكان الذي بقي للعامل يسلم، فيكون ضررا على رب الأرض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بمعنى أمرهم أن يجعلوا الشراكة والمعاملة على شيء معلوم مضمون. لهذا قال رافع بن خديج في آخر الحديث قال فأما شيء معلوم مضمون فلم ينهى عنه. معلوم مضمون أي شيء مشاع، جزء مشاع يضمنه رب الأرض للعامل، أو يضمنه العامل لرب الأرض، يقول له نحن شركاء في هذه القطعة كلها، كل ما خرج منها فنحن فيه شريكان بالثلث أو الربع أو السدس، فهذا جائز كما علمنا. ولذلك قلنا في المضاربة وغيرها لا يجوز أن يشترط عليه قدرا معينا من المال، لأن لو يتعامل الناس الآن بالسيارات مثلا اللي هو المثال الموجود، يعطيه السيارة يقول تروح تعمل بها سيارة أجرة مثلا وتعطيني 2000 دينار في اليوم، هذه تكون مثل المؤاجرة على ما على الماذيانات، لأنه قد هذاك اليوم يمرض وما يعملش عملا كثيرا، أو ما يكونش كاين عمل كثير هذاك اليوم فيعمل ويتعب، ومع ذلك راح يعطي، وربما يكون كل ما اكتسبه 2000 دينار راح يعطيها لصاحب السيارة، وربما يكون العكس، ربما يعمل في هذاك اليوم آلاف من الدنانير ويعطي صاحب السيارة 2000 فقط، وهو ربما يكون اكتسب 20,000. إذن هذا يكون مثل المزارعة التي زجر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والعدل في هذا هو أن يكون العمل بشيء مشاع مضمون، فلا يغبن هذا ولا يظلم ذاك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. نعم، الشطر هو النصف، وهذا أيضا دليل على ما كان الشيخ يقوله. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. نعم، يقول الشيخ رحمه الله بعد أن فسر المساقات والمزارعة بما سبق الكلام عليه قال وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه، يعني أن مبنى الشركة كما قلنا على العدل في والتساوي في الغرم والغنم، لكن يجوز لكل واحد منهما أن يشترط ما جرت به العادة، أو له أن يعمل ما جرت العادة بأنه يعمله، فمثلا في المضاربة إذا أعطاه مالا ليعمل به، مما تعارف عليه الناس أن التاجر الذي يكون يعمل بمال غيره قد يحتاج إلى أن يبيع بالدين، فمثلا قد يبيع بعض أجزاء السلعة بدين لأن هذا شيء متعارف عليه، فلو فرضنا أن الذي أخذ بعض السلعة بدين لم يدفع ما عليه من المال، فهذه خسارة راح تكون محتسبة من رأس المال، ليس لرب المال أن يقول له أنت لماذا بعت بالدين، لأن هذا شيء متعارف عليه أن التاجر قد يحتاج في كثير من الأحيان إلى أن يبيع بالدين إذا وثق في من يأخذ منه بالدين، لكن في المقابل كما أن لرب العمل أن يعمل كما أن للمضارب أن يعمل ما جرت العادة به، رب المال له أن يشترط عليه، يقول أشترط عليك أن لا تبيع بالدين، كذلك له أن يشترط عليه مثلا أن لا تسافر بالمال، لا تسافر بالمال، تعمل بالمال في هذا البلد، أو يشترط عليه أن لا يعمل في أنواع من التجارات التي يكون فيها الربح والخسارة في أو يكون فيها احتمال خسارة عاليا، يقول له مثلا أشترط عليك أن لا تتجر في العملات، لأن التجارة في العملات خطيرة جدا والعملات كثيرة التقلب، أو يشترط عليه أن لا يتجر في الأسهم، هذه كلها شروط صحيحة. فكل واحد منهما له أن يفعل ما جرت العادة به وعليه ما جرت العادة به. ففي المزارعة مثلا جرت العادة وتعارف الناس على أن البذرة والحبة من رب الأرض، من صاحب الأرض وليس من العامل، فلو لم يذكر هذا في العقد فإنه لا يجوز لصاحب الأرض أن يقول للعامل أنت تأتي بالبذر، لأن هذا من المعلوم أنه في عرف الناس البذر من صاحب الأرض. وهكذا في كل ما يجوز لهما وما يمتنع عليهما، يردان في ذلك إلى ما تعرف عليه الناس، ولكل منهما أن يشترط ما ليس فيه ظلم ولا غرر. يقول الشيخ ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. هذا أيضا تفريع على ما سبق وقد سبقت الإشارة إليه، فحكم العمل على الدابة كحكم المساقات والمزارعة، لأن الأرض في المزارعة والشجر في المساقات بمثابة الدابة أو السيارة في العمل، عين ثابتة والربح من نمائها، فهذه العين باقية، الأرض باقية والشجر باق والدابة باقية، والربح يكون من نمائها. إذن إجارة السيارات على ماذا تفرع؟ تفرع على المساقات. نبه الشيخ رحمه الله عليها، لأن بعض الفقهاء يفرع مسألة إجارة الدواب على الإجارة، يفرعها على الإجارة، يقول لابد أن تكون بقدر معلوم مشي بجزء مشاع، لأنه سيأتينا أن الإجارة لابد أن تكون بقدر معلوم مشي بجزء مشاع. فإذا قلنا أن كراء الدواب مفرع على الإجارة، وش يكون الحكم؟ لابد أن يؤاجره بقدر معلوم، لكن هذا خطأ، والصواب أن إجارة الدواب وفي مثلها السيارات والشاحنات مفرع على المساقات والمزارعة، ولهذا لا يجوز أن يشترط عليه قدرا معلوما، بل يدفعها إليه والربح بينهما بالمشاع. ولهذا قال الشيخ وما حصل بينهما، أي ما حصل من الربح يكون مشتركا بينهما أو مقسوما بينهما. فقوله ما هنا هذه مبتدأ، وبينهما هو خبره، وما حصل ما به يكون بينهما أو يقسم بينهما. يقول فإنه جائز، لأن هذه المسألة مفرعة على مسألة المساقات والمزارعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. نعم. إذن باب إحياء الموات هذا له ارتباط بما تقدم، ولذلك أتبعه به، ووجهه هو ما سيأتي الإشارة إليه من أن هذه الموات الأصل فيها أنه مشترك بين عموم المسلمين، فهو مما يتشارك فيه الناس أصالة، ثم لكل واحد منهم أن يختص بما أحياه أو احتجره، فمن هذا الوجه دخلت أو ارتبطت أو تقاربت مع مسألة الشركة، فألحقه الشيخ بها. احنا قلنا في أول الكلام أن الشركة إما أن تكون شركة في الاستحقاق ولا شركة في التصرف. الشركة في الاستحقاق إما أن تكون في شيء معين مملوك أصالة، مثل شراكة الورثة في مورثوه، هذا اللي ذكرناه. قد تكون شركة الاستحقاق في المشاع، وهذه اللي سميناها فيما سبق المباحات، مثل الحشيش والحطب وغير ذلك، هذه تسمى المباحات. هذا الباب اللي هو باب إحياء الموات يتعلق بأحكام المباحات، وهو ينقسم على نوعين، إما ملك وإما استحقاق، ذكر الشيخ رحمه الله كل واحد منهما. الأصل في هذا الباب كما قلنا أن هذه الأشياء مشتركة بين عموم المسلمين، وقد تنتقل بأحد سببين، قد تنتقل ببعض الأسباب إلى أن تكون مملوكة أو مستحقة لأحد من المسلمين. فمتى تنتقل إلى أن تكون مملوكة أو مستحقة لفرد بعد أن كانت مشاعة؟ هذا هو الباب. متى تنتقل المباحات إلى كونها مملوكة أو مستحقة لفرد من أفراد المسلمين بعد أن كانت مشاعة؟ يقول الشيخ رحمه الله في هذا الباب اللي سماه باب إحياء الموات، ومعنى إحياء الموات أي إحياء الأرض الموات، إحياء الأرض الموات، فإن الموات نعت للأرض، حذف المنعوت اللي هو الأرض وأقيم نعته مقامه، فقالوا إحياء الموات أي إحياء الأرض الموات. شيء الموات هو الشيء الذي لا حياة فيه، الجماد، في كلمة الموات هي بمعنى كلمة الجماد. عرفها الشيخ رحمه الله بأنها الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. فالأرض البائرة بمعنى الأرض التي ليس فيها زرع وليس فيها بناء، وإنما أرض قاحلة فارغة ليس فيها زرع أو ثمر ولا ماء ولا بناء ولا شيء من أسباب الحياة، ولا يعلم لها مع ذلك مالك معين، أي لم يسبق أن علم مالك لها في الإسلام، لم يجري لأحد من المسلمين ملك عليها. وبذلك خرج بقوله الأرض البائرة، خرجت الأراضي التي فيها مياه والتي فيها مصالح للمسلمين، والأراضي القريبة من الدور التي ينتفع بها المسلمون، والتي هي طرقات لهم ومرافق لهم ولدوابهم وسياراتهم غير ذلك. هذه ليست موات، هذه أرض ينتفع بها عموم المسلمين، الأراضي التي يصلي فيها المسلمون والتي يبيعون فيها وغير ذلك. وخرج بقوله ليس لها مالك الأرض التي لها مالك، كأن يكون يعلم أن هذه الأرض كانت المملوكة لفلان وتوارثها أجيال من بعده، حتى لو كانت هذه الأرض قد أهملها 10 أجيال من الورثة، لكن نحن نعلم في النهاية أنها مملوكة لبني فلان، فهذه لا يمكن أن تحيى لأنها مملوكة للورثة، لا يمكن أن تنتقل بالإحياء إلى غيرهم. التي تنتقل بالإحياء هي الأرض البور التي لم يسبق وأن دخلت في ملك أحد من المسلمين في الإسلام. كيف تملك أو ما أحكامها؟ قلنا عندها حالتين، إما أن تملك وإما أن تستحق، إما أن تنتقل إلى ملك شخص معين، وهذا النوع الأول بدأ، أو الحكم الأول أو الصورة الأولى بدأ الشيخ ببيانها بقوله فمن أحياها بحائط يعني بجدار أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها. معنى ذلك أن الأرض البوار هذه التي لا ملك لأحد فيها، كالأراضي التي تكون في الصحاري الواسعة مثلا والهضاب والسهول ورؤوس الجبال التي لا يعلم لها مالك، هذه للناس في إحيائها أغراض، قد يحييها ليسكنها، فمن بنى مسكنا في أرض ليس فيها لأحد ملك، وسنشير إلى الخلاف في ذلك في مسألة متعلقة به، فهذا إحياء. وقد يكون المقصود منها الزرع فهنا إحياؤها للزرع، وقد يكون المقصود من إحيائها أن يجعلها حظيرة لدوابه، فإذا المقصود منها هنا أن يجعلها مزرعة. قد يكون المقصود من إحيائها أن يجعل فيها كوخا لدوابه، فإذا هذه أنواع من الإحياء. كل نوع من أنواع الإحياء يعتبر فيه ما تعارف الناس عليه. فإذا أراد أن يحييها لزرع، الناس تعارفوا أن الأرض التي يزرعها الإنسان إما أن يدير عليها حائطا، وفي معنى الحائط السياج الذي يديره الناس عليها، وإما أن تكون الأرض بور فيحفر فيها بئرا يولي فيها ماء، أو يجري إليها ماء من ساقية، أو تكون هذه الأرض مثلا فيها شيء يمنع النبات لا يمكن أن تزرع معه، كأن تكون فيها حجارة كثيرة، أو يكون فيها رمل، أو تكون مثلا يهجم عليها ماء كثير، تكون سبخة يجي فيها الماء الكثير الذي يفسد الزرع، فهو يمنع ذلك الماء أو يزيل تلك الحجارة أو يزيل الأشواك الضارة التي فيها التي تمنع النبات، كل هذه الأحوال جعل الأرض صالحة، والناس يختصرون هذه الأشياء كلها بقولهم الاستصلاح، استصلاح الأرض أي جعلها صالحة للزرع. كل هذه الأنواع يملك المسلم بها تلك الأرض التي أحياها، لكن قلنا بحسب الغرض منها، فما أحياها ليسكنها لابد أن يكون سكنا أو بناء بما تعرف الناس على أن مثل هذا الشخص يسكن في مثل هذه الأرض. فلو كان الناس في الزمن الحاضر الآن يبنون بالآجر مثلا، هو يجي فينصب خيمة، هل يكون هذا إحياء؟ لا يكون إحياء. لو بنى بالأشياء التي يبني بها الناس الأكواخ للدجاج مثلا، ويزعم أنه بنى بيتا يسكن فيه، هل يكون هذا إحياء؟ لا يكون إحياء، لأن الناس تعارفوا على أن السكن يكون بنوع مخصوص من البناء. كذلك لو أراد أن يزرعها وفعل فيها فعلا، يتعارف الناس على أن مثل هذا لا يكفي للإحياء، كأن يجمع شيئا من الشوك حول تلك الأرض ويزعم أنه قد حوطها، هل الذي له أرض يزرعها يدير حولها شوكا ويكتفي بذلك؟ لا. إذن إحياء كل أرض يكون بحسب المقصود من إحيائها، وما يسمى إحياء وما لا يسمى إحياء يرجع فيه إلى ما تعرف عليه الناس. فإذا أحياها بهذا الشرط، بأن يكون أحياها بشيء تعارف الناس على أنه إحياء، فإنه بذلك يملكها، فإنه بذلك يملكها. يقول الشيخ رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها. وهذا في الجملة حكم مجمع عليه، لكن فيه خلاف في مسألة مهمة جدا. هو في الجملة الإحياء أو الملك بالإحياء متفق عليه، لكن اختلف العلماء هل يتوقف على إذن ولي الأمر أو لا يتوقف على ذلك. فعند أبي حنيفة رحمه الله لا تملك بالإحياء إلا مع إذن الإمام، يعني ليس لأحد أن يحيي أرضا من غير إذن الإمام ويملكها، بل لا بد أن يأذن له الإمام. وعند جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يملكها بمجرد أن يحييها ولو لم يأذن الإمام بذلك. ومبنى المسألة يعني سبب الخلاف، يقول العلماء إنه يرجع إلى قاعدة هي قاعدة تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف المقامات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام في أثناء حياته كان هو المفتي المبلغ عن الله عز وجل، فكان يتصرف بعض التصرفات ويقول بعض الأقوال التي هي نقل للشرع وإفتاء فيها بلا خلاف. لكنه كان صلى الله عليه وسلم أحيانا ربما يتصرف بحكم القضاء، لا يتصرف بحكم التبليغ في الشريعة ولكن بحكم القضاء، وأحيانا يتصرف بحكم الإمامة، بحكم أنه إمام المسلمين أي ما يعادل رئيس الدولة اليوم. فبعض الأحكام مثلا إعلان الحرب على هؤلاء أو الهجوم على هؤلاء أو يخرج إلى الملاقات أو لا يخرج، الخروج بالناس في الحج، إقامة الحدود، هذه أشياء مختصة بولي الأمر بالحاكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، فيتصرف بعض الأمور بناء على أنه حاكم، ويتصرف في بعض الأمور بناء على أنه مفتن، مفتن يجتهد في تقرير الحكم الشرعي بناء على معرفته بدين الله عز وجل، فإنه أعلم الناس بالله وبدينه. بعض المسائل لا يكون بين العلماء خلاف هل هذه تصرف فيها بمقتضى هذا المقام أو هذا أو ذاك، لكن بعض المسائل يقع فيها الخلاف ويختلف العلماء في حكمها بناء على هذا. فمثلا في بعض الغزوات قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله ما وجده معه من سلاح أو ذهب أو غير ذلك، فيكون معه درع وسيف ورمح وخاتم مثلا وذهب، هذه كلها أشياء تباع، ولباس، فله سلبه أي له أن يأخذ تلك الأشياء ويبيعها. اختلف العلماء هل هذا حكم بموجب الشريعة، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم حكما شرعيا بهذا فهو حكم باق إلى يوم القيامة، كل من قتل قتلا فله سلبه بحيث ليس لأمير الحرب أن يمنعه منه، أو العكس، لا، يقول بعضهم بل تصرف بحكم الإمامة، بحكم الإمامة يعني في ذاك اليوم تصرف بحكم أنه قائد المعركة أو قائد الحرب، قال لهم من في هذه المعركة بخصوصها، فيصير المحارب ليس له السلب إلا إذا أذن له الأمير. فكذلكم اختلفوا هنا. أبو حنيفة يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا بحكم الإمامة أي في ذلك الوقت ترغيبا للناس في استصلاح الأرض وإحيائها، قال لهم ذلك. فإذا لم يأذن ولي الأمر في الإحياء لا يجوز الإحياء ولا يملك، لا تملك الأرض به، وجمهور العلماء يخالفونه. ومن الواضح المعلوم أن عمل الناس اليوم على أي المذهبين؟ نعم، العمل الناس اليوم على مذهب أبي حنيفة، فإن الدولة لا تزال تعمل بهذا الحكم اللي هو الاستصلاح، ومن أحيا أرضا فهي له، لكنهم يشترطون في ذلك شروطا، وأول هذه الشروط أن يكون عنده إذن مسبق ليسمونه الامتياز، يعطوه امتياز أنه إذا استصلح هذه القطعة من الأرض ملكها. فإذا هو العمل اليوم على مذهب أبي حنيفة، وهو الذي لا يمكن أو ربما لا يسع الناس اليوم غيره، لأن قدرة الناس اليوم على الاستصلاح وعلى إحياء الأراضي قدرة عظيمة. بعض الناس ربما عنده من الشركات ما يستطيع أن يحيي نصف البلد، فلو ممكن هذا من أن يملك ما أحياه نصير كلنا أجراء عنده، يصير الناس كلهم تبع له، وهذا لا يمكن أن يكون. فلذلك عمل الناس اليوم على هذا، ولا يزال هو المعمول به في بلدنا هذا، وأظن في غير بلدنا من بلاد الإسلام كلهم يشترطون إذن ولي الأمر في الإحياء. لكن الشيخ رحمه الله قيده بقيد، فمذهب الشيخ أنه يملكها ولو لم يأذن ولي الأمر، ومع ذلك استثنى المعادن الظاهرة، وظاهر استثنائه أنه يقصد أن المعادن لا تملك، لكن ليس هذا مراده ظاهر، ويقول ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. ظاهر هذا أنه يملك ما في الأرض إلا المعادن الظاهرة لا يملكها، لكن ليس هذا المراد. المراد إلا المعادن الظاهرة، فإن الأرض التي فيها معادن ظاهرة لا تملك بالإحياء، ولا يجوز لولي الأمر أن يقطعها لمن يشاء من الناس، لأن المعادن الظاهرة متعلقة بها مصالح المسلمين عامة. معادن ظاهرة مثل الأرض التي فيها ملح، كل أحد يجي من الناس يأخذ ملحا، يعني ليس فيها مؤونة في استخراجها. احترازا من المعادن الباطنة اللي تكون في باطن الأرض مثل الذهب والفضة ومثل النفط البترول، هذه معادن موجودة في باطن الأرض، فإذا هو أخذ قطعة من الأرض فأحياها، ما وجده في باطن الأرض ملك له، أحيا أرضا ووجد فيها ذهبا أو وجد فيها غير ذلك أو وجد فيها ماء فهو له. لكن المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، لأن مصالح المسلمين عامة متعلقة بها. والدليل على هذه المسألة الحديث الذي أورده، فإنه نص في هذا الباب، وإن كان الشيخ أورد لفظا هو أقرب شيء إلى لفظ النسائي ونسبه إلى البخاري، لكن مثل هذا العادة في مثل هذا أن يقال وأصله في البخاري، هذا الحديث لم يخرجه البخاري هكذا من حديث ابن عمر، وإنما أخرجه من حديث عائشة بلفظ من أعمر أرضا ميتة فهي له، من أعمر أرضا ميتة فهي له، من حديث عائشة، أو من أعرض أرضا، من أعمر أرضا ليست له، ليست لأحد، فهو أحق بها، وأصله في البخاري والمعنى واحد. نعم، زيدنا الثاني أبو بكر. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حولها أحجارا، أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، أو أقطع أرضا فهو أحق بها، أو أقطع أرضا فهو أحق بها، ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. نعم، هذا الثاني، احنا قلنا تنتقل إلى ملك أو إلى استحقاق. الاستحقاق هنا معناه أنه يكون هو أولى بها لكنه لا يملكها، فلو جاء إلى أرض وأدار عليها حجارة أو شوكا مثل ما ذكرنا لا يملكها بالإحياء، لكن ما دام أنها مباحة لم يسبقه إليها أحد فهو أحق بها، بمعنى ليس لشخص أن يأتي فيرفع ما وضعه هو ويزعم أنه يحييها مكانه، لأننا نقول له هو أحق بها، يمهله ولي الأمر، يقول له أعطيك مدة معينة، إما أن تحييها وإما أن ترفع يدك عنها. وهذا حكم كل شيء من المباحات. جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وفي سنده ضعف، لكن أفتى علي رضي الله عنه بمعناه، وهو حكم المباحات في الشرع، أن من سبق إلى شيء من المباحات فهو أحق به. ونقصد بالمباحات الأشياء المشتركة بين الناس، مثل مجالس الناس في المسجد، ليس لأحد أنه يجي إلى شخص يقول له هذا مكاني. من سبق إلى مكان في المسجد أو في الدرس أو في السوق ليبيع فهو أحق به، وليس لأحد أن يتحجر مكانا ويقول هذا مكاني، ليس لأحد أن يجلس فيه أو يبيع فيه. مثله أيضا مواقف السيارات، هذه أشياء مشتركة بين الناس، من سبق فهو أحق، ليس لأحد أن يأتي إلى شخص يقول له تنزع سيارتك، أنا موالف نوقف سيارتي في هذا المكان. لأننا نقول هذه مباحات، هو لو جاء إلى بيتك أو إلى أرض تملكها فأوقف سيارته لك أن تمنعه، لو جاء إلى أرضك ووضع سلعته يبيع لك أن تمنعه، لكن السوق مشترك بين جميع المسلمين، والأرض والطريق والماء والحشيش هذه مشتركة مباحة بين جميع المسلمين، والقاعدة فيها أن من سبق فهو أحق، ومن سبق فوضع يده على شيء واستحقها فإن من أزال يده عنها من غير أن يرفعها هو فإنه ظالم. مثل ما يسبق بعض الناس إلى السوق يحط سلعته ثم يأتي رجل آخر فيظلمه ويرفع سلعته ويضع مكانه سلعته، هذا لا يجوز ما دام أن هذا الشخص ثاني لم يملك ذلك المكان ولم يؤجره. إذا كان يملكه أو يؤجره هذا لا كلام فيه، بعض الأماكن الدولة تبني سوقا وتؤجره للناس ويصير هذا الشخص عنده استحقاق لذلك المكان بالإيجار، هذا لا كلام فيه. لكن الأشياء المباحة التي ليس لأحد عليها ملك هي في حكم الشرع لمن سبق إليها، فليس لأحد أن يزيل يده عنها، وهذا هو حكم ما تحجره الإنسان من المواد قبل أن يحييه، يعني وضع عليه حجارة ليبني فيه أو ليستخرج منه ماء أو ليزرع فيه فهو أحق حتى يحييه. إذا شاء رأى ولي الأمر منه تباطؤا فله أن يرجئه وقتا معينا، إما أن يحييها وإما أن يرفع يده عنها. والحمد لله رب العالمين.